بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب بالإخوة الطلاب في مادة الأحوال الشخصية، وكنا قد توقفنا عند فصل في باب الصداق، انتهينا من مقدمة باب الصداق ثم الفصل الأول، ونأتي الآن على الفصل الثاني. طبعا تحدثنا عن تعريف الصداق ويعني قيمته أو مقداره شرعا، وأنه ليس له قدر محدد، وبعض المسائل المتعلقة بذلك. نكمل بإذن الله تعالى في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. فصل: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. تملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، مثل البيع، كما أن البيع يملك الشخص أو الإنسان فيه كل المبيع بالثمن الذي يدفعه، فكذلك تملك المرأة جميع صداقها بالعقد. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. يقول أنه إذا اشترطت المرأة أن أن أنها تأخذ نصف، أو أن يسقط عنها عن الرجل نصفه بالطلاق، فهذا لا يمنع، لا يقال مثلا فكيف يجب جميعا بالعقد. قال: ولها، أي للمرأة، نماء المهر المعين. للمرأة نماء المهر المعين. إذا كان هذا المهر مثلا عبدا، أو مزرعة فيها نخل، إذا كان هذا المهر مثلا مزرعة فيها نخل، فهذا النخل سيثمر مثلا من التمر ومن الرطب وكذا، فلمن يكون هذا النماء؟ هذا النماء المعين هو للمرأة، لأن هذه المزرعة مثلا هي مهرها. قال: ولها، أي للمرأة، نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها. مثلا الكسب يتصور من العبد، فإذا كان المهر عبدا فلمن كسبه؟ لمن ما يحصل من الأموال؟ هو يتبع المالك الذي هو المرأة. إذا كان شجرة أو نخلا كما قلت، أو من أشجار الثمار، فلمن الثمرة؟ تتبع المالك، تتبع الأصل، فهي لمالكها، ومالكها هو المرأة. إن كانت الشاة مثلا حاملا وولدت، فلمن هذا الولد؟ يتبع أصلها، فهو للمرأة، وهكذا. قال: ولو حصل هذا النماء قبل القبض، حتى لو كان هذا النماء قد حصل قبل القبض، فهذا لا يمنع أنه للمرأة، لأنه نماء ملكها، فنعم، فهو قد نما وهو مملوك للمرأة. هذا كله فيما إذا كان المهر معينا، إذا كان قال لك مهرك هذا العبد الفلاني، فلان ابن فلان مثلا، أو كذا، أو العبد الذي اسمه كذا، أو لك هذه المزرعة المعينة. نعم. أما إذا لم يكن قد عين لها عبدا على التعيين، أو ثمرة على التعيين، نعم، وكان فقط قال مهرك عبد من عبيدي مثلا، طيب، فهذا هو المهر غير المعين، ومثل له المؤلف بقوله: كقصيز من صبرة مثلا، ورطل من زبرة. الزبرة هي الكومة من الحديد أو والمعادن، فإذا قال مهرك هو قفيز من هذه الصبرة، صبرة هي كومة الطعام، ورطل من زبرة بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه. فالمعين للمرأة، وغير المعين يكون للرجل. وضده بضده، أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كما بين، كما يعني تقدم أو في كتاب البيوع، قبض المبيع هو الذي يعني يتم به البيع ويصبح المبيع مملوكا ملكا تاما لمشتريه، وبالتالي فعليه له نماؤه وعليه خراجه وضمانه، الخراج بالضمان كما قال عليه الصلاة والسلام، والغنم بالغرم. نعم، فمن يملك يضمن، ومن يستنفع من الشيء يضمنه إذا تلف أو جنى. قال: وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها. قال: إذا كان المهر معينا وقد تلف قبل القبض فيكون ذلك عليها، لا تقول مثلا أني لم أقبض فهو الذي يتحمل هذا التلف، لا، قال: فمن ضمانها فيفوت عليها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. يعني إذا كان عدم القبض بتفريط من المرأة وبذل من الرجل فيكون الضمان عليها، أما إذا كان يعني فعل الرجل يمنع المرأة من قبض المهر، طيب، فإذا يضمنه لأنه بمنزلة الغاصب، إذا هو كأنه غصب، كأنه يعني غصبها على ألا تتسلم ملكها أو مهرها. طيب، قال: ولها التصرف فيه، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو زرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. يأتي معنا في كتاب البيوع أو قد جاء معكم إذا كنتم درستم فقه المعاملات واحد، فقه المعاملات واحد فيه قبض المبيع، بما يحصل قبض المبيع. قال: فقبض المبيع إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع، لابد يكون بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع. نعم، وهكذا يقبض المشتري المبيع، فالمهر نفس الشيء. طيب، قال: وعليها زكاته لأنه ملكها، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين. نعم، إذن لأن هذا المهر هو ملكها فيكون عليها زكاته إذا كان معينا، وأما إذا لم يكن معينا وإذا كان مبهما فمنذ التعيين، منذ التعيين إذا عين لها وحال الحول إذا تجب عليها زكاته حينئذ. طيب، قال: وإن طلق من أقبضها الصداقة قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، وهذا يتبع ما المسألة الأولى التي ذكرها يعني قبل ذلك أو فيما مضى في أول الدرس. وتملك، قال: وتملك، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. سقوط نصفه بالطلاق يعني أنه إذا طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فللمرأة نصف المهر وهو له النصف، فيقول: سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، فهو يجب بالعقد جميعا، يعني كل المهر يجب بالعقد، ثم إذا حدث الطلاق حينئذ يسقط النصف، لكن لا يقال أنه بسبب أن نصفه يسقط فيكون الواجب النصف وليس الجميع، لا ندري هل يحدث طلاق أو لا. قال: وإن طلق من أقبضها الصداقة قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني لكم النصف ولهن النصف، دون نمائه أي نماء المهر، لها النصف دون نمائه المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها. نعم له النصف دون النماء لها، ليس له، لأن هذا النماء حدث في ملكها فيختص بها. والنماء بعد الطلاق، والنماء بعد الطلاق لهما، قال والنماء بعد الطلاق لهما إذ صار يملك نصفه، فله بالتالي نصف النماء الحاصل بعد الطلاق. قال وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته. قال وأما النماء المتصل، النماء المتصل مثل الأشياء التي لا يمكن فصلها عن المهر، إذا كان المهر عبدا وهذا العبد قد ثمن أشحم، يعني فيه شحم أو سمن، أو جاءه جاهل أو جاءها جاهلا وعلمته صنعة مثلا، نعم فهذا نماء، ولكنه نماء متصل ما يمكن يعني فصله عن العبد، فلا نقول يأخذ هذا أو تأخذ هذا، نعم. فقال له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، نعم. فإذا له نصف قيمته مثل أي مهر آخر، وأما النماء المتصل فهو نماء ملكها فلا حق له فيه. قال فإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، يعني قال إذا كانت إذا اختارت امرأة رشيدة أن تدفع زيادة عن النصف، طيب يعني باعتبار الصنعة التي تعلمها أو السمن، يعني زائدا عما هو عليه أصلا بإضافة النماء إليه، لزمه قبوله، نعم. وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا عرش وبين نصف قيمته، يعني إذا أمهرها مثلا شاة أو بعيرا أو عبدا، وحدث أن هذا العبد أو الشاة أو البعير هزل قلت قيمته، طيب فإما أن يأخذ نصفه بلا عرش، وإما أن يأخذ نصف قيمته، خير رشيد بين أخذ نصفه بلا عرش وبين نصف قيمته كاملا تاما. طيب قال وإن باعته أو وهبته أو وأقبضته، أو وهبته وأقبضته، يعني قد وهبت وأعطت الموهوب له هذا المهر، أو رهنته أو أعتقته، كيف تفعل؟ يتعين له نصف القيمة، خلاص ما عاد في رد كاملا، إن ما له إلا نصف القيمة. وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه، ولا تنسوا الفضل بينكم، صح عفوه. قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، بل هذا يكون باستئذان منهما من الذكر أو من الأنثى. طيب نأتي الآن عند مسألة جديدة عند حدوث الاختلاف، عند حدوث الاختلاف. قال وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقول من؟ هل نقبل قول المرأة أم قول الرجل؟ قال فقوله، أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. قال وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، فقول الرجل، فقول الرجل، نعم. قال فقوله، أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه بالحلف، لأنه منكر، واليمين على من أنكر، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والأصل براءة ذمته. قال وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، وإن اختلف فكذلك، إن اختلف في جنس الصداق أو صفته فقول الرجل، قول رجل بيمينه. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها، لأنها هي التي تقبض، أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة، لأن الأصل عدم القبض، الأصل أنه لم يقبض، والقبض شيء طارئ فيقبل قولها في ذلك. قال: وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقة، أو أخذ بالزائد مطلقة، يعني لو أنه زوجها على صداقين، واحد سر وواحد علانية، أخذ بالزائد. قال: وهدية زوج، الهدايا، بعض الناس يسألون في بعض الأحيان ما حكم الهدايا، هل هذه تردها المرأة؟ قال: وهدية الزوج، وهدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. نعم، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع، لكن إن كان قبل العقد ووعدوه مثلا بالقبول يرجعون به، يرجعون به عليه، لكن إن كان بعد العقد فهل هذا من المهر؟ قال: لا، ليست من المهر، فإذا غير مسترجعة. قال: فصل يصح تفويض البضع، البضع هو النكاح، هو حقيقة كناية عن يعني فرج المرأة ويقصد به النكاح، يصح تفريض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر. طيب، يعني يصح تفريض البضع، يعني يصح العقد أو المهر بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. طيب، فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني إن حصل العقد أو النكاح بغير تسمية مهر مثلا يصح ولا لا يصح؟ يصح، نعم يصح، ولها مهر، ويثبت لها مهر المثل. عفوا، نعم يصح، ويفرض لها مهر المثل. قال: ويصح أيضا تفويض المهر، يصح تفويض البضع ويصح تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي، يعني يطلق في العبارة، يقول: على ما شاء أحدهم، أو على ما شاء، أو يشاء أجنبي، فيصح العقد ولها كذلك مهر مثلي لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه، لها أن تطلب أن يفرض المهر. قال: ويفرضه، أي مهر المثل، الحاكم، الحاكم أو من ينوب عنه وهو القاضي في المحكمة، يفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، فالحاكم هو يكون أعدل شيء. طيب، قال: وإن قبله، أو عفوا، وإن أنا عندي سقط هنا، قال: وإن، نعم، قال: وإن تراضيا قبله، وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، ولو على قليل جاز، ولو على قليل جاز، لأن الحق لا يعدوهما، وهو حق لهم، لهم أو لها، وقد تراضيا، خلاص إذا تراضيا ف يعني يجوز هذا، ولا يعني يذهبان إلى الحاكم. قال: ويصح أيضا إبراؤها، يعني تنازلها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. طيب، قال: ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة، يعني قبل الوطء والخلوة والفرض، فما الذي لها؟ قال: فلها مهر المثل. ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض، والفرض لمهر المثل ورثه الآخر. قال: ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، وفي صحة، ومن ثم في صحة التوارث بينهما، فيرثان بعضهما البعض. وفي هذه الحالة لها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم، يعني الحاكم ولي الأمر أو القاضي، بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. يعني يريد أن يفهم القارئ كيف يكون فرض مهر المثل. قال فإن طلقها أي المفوضة التي تنازلت عن مهرها أو التي يعني لم التي لم يسمى لها مهر في العقد، أو من سمي لها مهر لكنه فاسد كخمر أو خنزير، إن طلقت قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، بقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين كما قال تعالى. فإذا يا أخوان عندنا حالتين، من طلقت قبل الدخول إما أن يكون لها إما أن يكون قد سمي لها مهر فلها نصفه، أو لم يسمى لها مهر أو سمي مهر ولكنه فاسد فلها المتعة، والمتعة تتقدر بقدر يسر الزوج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، يعني أعلى شيء في المتعة وأقلها. قال ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول إذا دخل بها أو اختلى بها أو لمسها أو نظرها أو نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها بحضرة الناس. طيب، وهي مفوضة لم يسمى لها مهر فيستقر لها مهر المثل. قال ويتنصف المسمى بفرقة من قبله. نعم، إذا كان سمى لها مهرا وجاءت الفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه فيتنصف المهر المسمى، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. نعم. قال وإن طلقها أي زوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها. إن طلقها وهي مفوضة بعد الدخول فلا متعة لها، بل لها المهر كاملا كما تقدم. نعم، لأنه قد دخل بها. قال وإن طلقها أي الزوجة أو الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعد الدخول فلا متعة لها، بل المهر كما تقدم. وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد فاسد وجوده كعدمه. وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها. طيب، هذه يجب لها مهر المثل، من وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. واضح. قال ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة مثل البيع، مثلا البيع إذا رده إذا أمسك يأخذ أرش، أو إذا رده أحيانا يدفع أرش ما كسر من. نعم. قال ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. والزانية المطاوعة هنا في العبارة قال أو زنا كرها، فالزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج، يعني إن أبى الطلاق أو الفسخ فسخه حاكم، لأن هذا النكاح يعني مجمع على بطلانه. طيب، قال: وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا كانت تفقى على صداق على مهر حال، فيجوز لها أن تمنع نفسها، تمتنع من الرجل حتى تقبض صداقها، مفوضة كانت أو غير مفوضة، لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنا. قال: لأن المنفعة المعقود عليها وهي البضع وهي فرج المرأة تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع عوضها. نعم. قال: فإن كان الصداق مؤجلا، هذا إذا كان الصداق حالا، لكن عند بعض الناس في بعض الدول الإسلامية يؤجلون الصداق، يقولون مثلا تدفع 10,000 الآن مقدم، وتدفع مثلا 40,000 مؤخر، حتى يصعبون على الرجل الطلاق. قال: فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم، لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. إذا كان باتفاق التأخير كان باتفاق، فلا يحل لها أن تمنع نفسها من الرجل. أو إن كان حالا ولم تتسلمه، لكنها سلمت نفسها تبرعا للرجل، أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها، أي منع نفسها لرضاها بالتسليم قبل يعني تسلمها للصداق، لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. نعم. قال: ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأبى تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أجبر زوج ثم أجبرت زوجة، يعني إن أمسك كل واحد منهما ما عنده عن الآخر، فماذا يفعل؟ أول شيء يجبر الزوج على دفع المهر، ثم تجبر الزوجة على تسليم نفسها. ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ، يعني المهر حال والزوج أعسر، لا ليس عنده من المال ما يدفع، فيحق لها الفسخ إن كانت حرة مكلفة، ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض قبل قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته، فإن كانت عالمة فلا يحق لها أن تمنع نفسها. قال: ويخير سيد الأمة، يعني إذا السيد زوج أمته لأحد ولم يدفع هذا الرجل، وكان الزوج الذي تزوج الأمة كان معسرا، فما العمل؟ قال: يخير سيد الأمة، لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. قال: ولا يفسخه أي النكاح لأسرته بحال مهر إلا حاكم، يعني ما يفسخ هكذا من عنده أو يفسخ الولي، بل يفسخ الحاكم القاضي في المحكمة، كالفسخ لعنة لمرض ونحوها للاختلاف فيه. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر، قاله في الترغيب. نعم، يعني إذا اعترف بأن هذا الابن نعم هو ابنه منها، فهذا يلزمه بمهر مثلها إن كان لم يدفع لها مهرا مثلها. ثم قال: باب وليمة العرس. قال: وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. تسن الوليمة بعقد، وهذا فصل الحقيقة أو باب بسيط يعني نمر عليه إن شاء الله ونشرح ما أراه يعني فيه صعوبة أو شيء، لكن بشكل عام هو شيء أو باب بسيط. قال: تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت، قال: أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس، لكن قال جمع: يستحب ألا تنقص يعني الوليمة عن شاة. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية إن دعاه إليها. يعني هذا يتحدث عن إجابة الوليمة وأنها تجب في أول يوم، إجابة مسلم يحرم هجره، يخرج من هذا قال الرافضي ويخرج المجاهر بالمعصية إن دعاه إليها، أي إلى الوليمة إن عينه الداعي على التعيين. بعض الناس يقول حياكم الله مثلا على العشاء القابلة أو الأسبوع القادم أو كذا، نعم، فهذا هذه دعوة لا على التعيين، فهذه شرعا لا يجب يعني إجابتها. لكن إذا عين قال يا فلان أدعوك أو أعزمك أو كذا، فهذا تعيين ويجب تجب معه الإجابة. إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة: يرفعه شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. نعم. قال: فإن دعاه الجفلا، الجفلا يعني دعوة عامة بفتح الباء الفاء، كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة، تجب الإجابة إذا كانت الدعوة على التعيين. نعم. قال طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الجفلا يعني الدعوة العامة. نعم. أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر أو دعا لذلك الخبر. نعم. قال: أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام، كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه الحرام لئلا يواقعه. قال: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. طيب، يأتي الآن سؤال: ومن كان صائما هل يجب عليه أن يفطر لإجابة الدعوة أو لإجابة الوليمة؟ قال: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان، إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، يعني من غير أن يفطر. قال: لحديث أبي هريرة: يرفعه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. قال: والصائم المتنفل، هذا إذا ما تقدم كان في الصائم صوما واجبا، أما الصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم، قال: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. قال: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، يعني هل الأكل يجب واجب؟ قال: لا، لا يجب ولو كان مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح، لكن يستحب الأكل لما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. قال وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة عفوا متوقفة على صريح إذن أو قرينة ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. نعم يعني إذا دعا أو إذا يعني قال تصريحا صريحا إذنا صريحا واضحا نعم تفضلوا حياكم الله مثلا ووضع الطعام أمامهم فهذا إذن منه في الطعام ولو كان من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. نعم لم يحرز يعني جعله أمامه من غير حرز. حرز هو المخبأ. قال لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم فلا يجوز يعني الأكل والطعام إلا مما دعي إليه الإنسان. قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. نعم يعني التقديم تقديم الطعام أمام الضيوف لا يعني تمليكهم إياه بل إنه يعني إباحته لهم حال وجودهم في بيت المضيف ولكن لا يعني هذا أنهم يملكونه. فمثلا لا يحق لهم أن يملأوا مثلا صحون أو أكياس ويأخذوا معهم وإذا سئلوا قالوا والله هذا ملكنا. هو ليس ملكهم ولكن أباح لهم الانتفاع به حال وجودهم في منزله. نعم فهو يهلك على ملك صاحبه. قال وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي. قال وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو لعجزه عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. قال خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. طيب قال وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وإن أخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخط. النثار هو ما ينثر على العروس أو كما يقال في العامية على العريس ينثر مثلا حلوى أو ينثر شيء من المال أو كذا النقود أو يعني هكذا يكره أخذه لأن فيه نهبة وتزاحم وفيه دناءة وفي أخذه قال دناعة وسخف. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا لأنه قد حاجه ومالكه قصد تمليكه لمن حاجه. نعم فهو من المباح والمباح لمن سبق. قال ويسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وفي لفظ أظهر النكاح رواه ابن ماجه. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه أي في النكاح. قال ويسن الدف فيه أي في النكاح للنساء وكذا ختان وقدوم غائب كلها يسن فيها الدف وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي. قال وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور يعني هذه الآلات الموسيقية كما يقول. طيب قال تسن التسمية يعني يحرم في النكاح، قال تسن التسمية جهرا، وهذا فيه خلاف يعني هل هذا تحريم هذه الملاهي والمعازف، فيه خلاف في بعض الأدوات وبعض الآلات بين الفقهاء، وخلاف عام فيما إذا كان في يعني عقد النكاح أو كذا. على كل حال الأمر إن شاء الله فيه ساعة. قال تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، كل هذه من السنن، وتخليل ما علق بأسنانه، نعم تسن التسمية والحمد وأكله، وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصفحة، وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا نصا ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة، وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارا، نعم، وكما قيل قديما في الطعام لا بركة في الحار ولا لذة في البارد، فيكون متوسطا، أو أن يأكل من وسط الصفحة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، نعم بعض الناس يكون يأكل مع الناس وإذا به يلعب في أسنانه، يلعب في أصابعه، يلحس أصابعه، يعني يسوي بعض الأمور التي يعني يستقذرها الناس، يستقذر الناس هذا، فيجب على الناس الإنسان أن يتأدب بالآداب العامة ويعني يعتبر أنه مع آخرين، فلا يأتي من الأفعال ما يعني يستقذره غيره منه. قال وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه، ما يصير أن صاحب الطعام يمدح، يقوم يمدح في الطعام ويقول هذا الطعام غالي وأتيت لكم به من كذا وكذا، ومدح طعامه وتقويمه يعني يظهر قيمته، يعني يقول هذا الطعام كلفني كذا وكذا من الأموال، وعيب الطعام كذلك، وقرانه في تمر مطلقة، يعني أن يعني هكذا السنة أن لا يقن في التمر، يعني لا يأكل اثنين مع بعضهم البعض، بل يأكله حبة حبة، أكل العنب حبة حبة كما يقال، ويكره أن يفاجئ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، واحد يطب كما يطب على الناس عند وضعهم الطعام، كذلك مما يكره، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، كل هذه من المندوبات والمكروهات التي ذكرها الشيخ المؤلف في موضوع الطعام. على كل حال نقف هنا، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بباب عشرة النساء والقسم، ولعلنا يعني نقف عند القسم أو القسم عفوا إلى آخره أو كذا، حتى يتبقى لنا محاضرة واحدة. طيب، وأرحب بأسئلة الإخوة الطلاب وتعليقاتهم وفي أي وقت، وأصلي وأسلم على رسول الله، أشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.